ويا من أصبت بالوسوسة عليك بالرقية واقطع عنك الوساوس، واعلم أن الله أرحم بك منك ومن نفسك. ولذلك يا أخي أيضا عالج علاجا نفسيا لا حرج حتى تسكن هذه الإلحاحات. ومن وسائل الشيطان التعري. الشيطان عندما وسوس لأبينا آدم ولأمنا حواء ليريهما ما وري عنهما من سوآتهما، ما تلاحظون بناطيل الاسترتش والميني ميني جب والكت والصدور الطالعة والظهر الطالع والنمص وغيرها، التعري في عالم النساء، الشانيل ولا يوجد مكسي في الأسواق، لماذا هذا العري في سوق ملابس النساء؟ إنه والله كيد الشيطان، يريد أن يخرج العورات، يريد أن يهتك الستر، يريد الأمة أن ينكسر طوق حيائها. ما تلاحظون بعض النساء تلبس عباءة بألف ريال، عجيب، إذا العباءة مزركشة بألف ريال إذن هي لابسة إيش؟ لابسة قميص بثلاثين ريال وحط عليه عباءة بألف ريال. أنا لا أدري ما الذي يستر الجمال، أهي العباءة أما تحت العباءة؟ ما الذي قلب موازين العباءات؟ ومن الذي كحل العيون وظللها ووضع الرموش الصناعية والظل فوق الأجفان والمسكرة التي تمد الرموش والعطر الذي ينفث في أنوف الرجال؟ إنها وسائل الشيطان، حتى لا يبقى رجل إلا زنت عينه أو أنفه، ولا تبقى امرأة إلا مالت أو أمالت. إنه الشيطان عندما وسوس لأبينا آدم ليبدي له سوآته، ولا زال يكشف العورات في الأمم، يكشف العورات. ولذلك بعض النساء تعتقد أن المودرن والعصرية والفاشن والموضة وغيرها والإتكيت ومدري إيش الكلام اللي بعضه ينقض الوضوء ولا أعرف معناه، هذه التمدن الذي هو تمدن من الباب الخلفي لا من الأمام. ما التمدن في التهتك وكشف الأستار؟ لماذا إذا دعيت بعض النساء إلى الأفراح خلعت جلباب الحياة وأخرجت ثديها وأخرجت ذراعها وإبطها وفخذها، ثم قالت هذه الموضة؟ نعم، هي الموضة عندما رسمها الشيطان الرجيم ليخرجها من الحياة كما أخرج أمها حواء من الجنة. ومن وسائل الشيطان أيضا تزيين المعصية، تزيين المعصية. ولذلك أسألكم بالله، هل في الخمرة من لذة؟ حتى لو قال أهلها ما قالوا، بعضهم يقول يا شيخ إذا شربت الخمر أشعر أنني صرت ملكا، يوما جلست مرة وكأنني انتشيت وغاب عقله، قال إني ملك متوج وقد مسكت رمحا في يدي، فلما ذهب عني الخمر إذا أنا على كرسي الإفرنجي في الحمام ماسك السيفون. أهذا منظر السعادة؟ إنه يزين لك، إنه تزيين المنكر. اللواط أجلكم الله، أيمكن يعقل لإنسان أن يذهب إلى مكان الحش والعذرة؟ إنه تزيين الشيطان. ولذلك مما يبتلي الشيطان به بعض عباد الله يزين له الحرام، هو حرام هو قبيح، والله ما خلق الله شيئا قبيحا وجعل بعده سعادة. لماذا يسعد بعض الناس؟ بعضهم أيضا من مكائد الشيطان أن يقلب لك الموازين فيجعلك تتزين بمعصية الله، ويقول لك الله ما أحسن خلقك، من قالك إن الله جمل خلقك؟ لا لا لا، لابد تروح للحلاق وتزيل جمالا وضعه الله في وجهك حتى تبدو أجمل، ويقول يا ربي آسف أنت هذا وضعتها مكان هذا خاطئ وهذا خاطئ، والمرأة تقول هذا مكان خاطئ، أعوذ بالله. ويبدأ المخلوقين يعبثون في خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أخبرنا الله أن الشيطان يأمرك أن تغير خلق الله باستحسان عقلك، وإلا فإن الله قد جملك. أليس الحبيب أخبرنا أن النامصة من النساء ملعونة بنص سنة؟ ما هو النمص؟ إزالة شعر الحاجبين. لماذا إذا أزالت المرأة شعر الحاجبين ورسمتها متقوسة أو مقرنة باتت ملعونة بنص الحديث النبوي؟ لأنها تقول لربها يا رب ما أحسنت كل شيء خلقته، وأنا الذي سأحسن الخلق، واسمح لي في المشغل أضبط خلقك اللي ما استطعت أن تحسنه. أعوذ بالله،

فأبقت عائشة رضي الله عنها الكتف لأن الحبيب يحب لحمة الكتف، فلما طبختها للحبيب قال كم بقي منها؟ قالت ذهبت، إن ذهبت كلها إلا كتفها. قال يا عائشة بل بقيت كلها، اللي تصدقنا بقيت كلها إلا كتفها، اللي بناكل هذا ما بقي، الذي تصدقنا به بقي، إلا الشيطان يقلب عليك المجن ويقول اللي في الرصيد اللي في الحساب هذا، هذا هو اللي باقي عندك لك وللأبناء. وأقبح كلمة واحد يقول أؤمن مستقبلي، أليس من قلة الحياء من الله؟ يرزقك الله في رحم أمك وفي حجر أمك، فلما شيبت يضيعك لله؟ يا أخي عار على الإنسان أن يفكر هذا. الله يعطيك فيها، من منا اختار كيف يطعم في رحم أمه؟ الحبل السري اللي كنا أرضع أنا وإياك دم أمي وأمك، من الذي أجراه؟ هو الله. إذن هو الذي لا يضيعك واختبرك وابتلاك، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. ومن مكائد الشيطان التسويف، متى بنتوب يا أخوان؟ بكرة. متى بكرة يجي هذا؟ بعضنا لعشرين سنة وبكرة ما بعد جاء. متى بتسلم على ابن عمك اللي بينك وبين شحناء؟ متى تتصدق؟ متى تبني مسجد؟ متى تتوقف عن الغيبة؟ متى تتوقف عن الكذب؟ متى تتوقف عن سوء الأخلاق؟ متى تصل إلى غير ذلك؟ غدا غدا. متى تبطل الدخان؟ لا تزعلون عليها. متى تبطل الشيشة؟ الله يجزاك خير. متى هذه بكرة؟ إلى متى؟ ما وصلنا إلى متى؟ لذلك الشيطان يقول بعده بكرة. ما تلاحظ بعضنا إذا طلع بيصلي في المسجد أذن قال قدام، صل قدام الله يجزاك. ترى هذه وصية الشيطان، قدام ها، قدام قدام قدام، ويوصل عمله ما صلى وراحة الصلاة، لأن المستشار في أول ما حرك السيارة هو الشيطان. قدام يريد أن يصلي صلاة قيام الليل، ها نصلي إن شاء الله، طيب استيقظ الآن، قال لا استيقظ بإذن الله قبل الفجر بنص ساعة، ولسنة كاملة يبغى يقوم قبل الفجر بنص ساعة، وإلى الآن ما قام الله يجزاه خير، وما أدري متى سيقوم. إياك أن يكون الشيطان مستشارك، إياك إياك أن يقول غدا، فإن تأخير التوبة إلى غد ذنب جديد يحتاج إلى التوبة من جديد. التوبة على الفور، التوبة واجبة ولا تسوفها. أيضا من مكائد الشيطان التقنيط. أنت ويا وجهك تدخل الجنة؟ يقول الشيطان لواحد أنت ويا وجهك، يعني يحقرك، نسيت مش سويت أمس؟ الله أكبر، أمس فواحش وقنوات ومواعد مكلمن لك بنت وعينك زنت في الشيء. يا أخي كل يوم بتوب بتوب، أنت أصلا ما تصلح إلا للنار، أعوذ بالله من النار. أو يقول له أنت لا باب، باب التوبة غير مفتوح. يا أخي أنت تلعب على ربي أنت؟ هذا طبعا الشيطان، مو بنا، أعوذ بالله من الشيطان، أنا لست الشيطان، لكن يتكلم على لسانه. يقول أنت تستحق. يا أخي كل يوم تضحك على الله، يوم توبة بكرة انتكاس، فتوبة انتكاس، يا أخي خلاص. ثم يأتي بعض يقول أنا يغفر الله لي، والله لا يغفر الله لي. إن من أقبح مكائد الشيطان أن يقنطك في رحمة الرحمن، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا أذنبت ذنبا وأتى الشيطان بعد التوبة قال لا يتوب الله عليك، قل بل الله لا يتوب على التائبين. أتعلمون إخواني، الله ما يتوب على التائب، الله ما يغفر للتائب قط، بل ويبدل ذنوبه حسنات. اطمئنوا والله يجزاكم خير. بل ويبدل الذنب حسنة، الله كريم. قل للشيطان إن الذنوب التي وسوست بها علي اليوم أتوب منها، وأحتسب على الله أن يكون توبتي هي باب جنات النعيم. ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. إذن منها أنه يقنطك، فلا تيأس ولا تقنط، والله لا يوجد ذنب فوق الأرض إلا ورحمة الله أوسع منه. والله إن الله قد فتح باب التوبة للكفار، للمنافقين، للمقاتلين، للمحاربين، فتح الباب لهم. فلا تقنط يا عبد الله. ولاحظ والذين لا يدعون مع الله شرك، لا يدعون مع الله إلها آخر، أول جرائمهم شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتل، حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون زنا جرائم قتل وشرك ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يا سلام يا أخي، بعد الكبائر هذه كلها إلا من تاب، يعني يا رب بتغفر له؟ لا ما يغفر له. تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ارفع صوتك بها، اطرد الشيطان بها، وكان الله غفورا رحيما. لا أطيل معاشر الأحباب، هذه مكائده. فهل هناك حصون تقينا من وساوسه؟ نعم، أول حصن من الحصون التي يحميك الله بها كثرة التسمية، بسم الله بسم الله بسم الله، عند الأكل بسم الله، عند الطعام بسم الله، عند خلع الثوب بسم الله، عند لبسه بسم الله، عند الخلاء بسم الله، عند الجماع بسم الله، عند كل شيء بسم الله. تدري ما معنى بسم الله؟ إن سترة، يقول صلى الله عليه وسلم، ما بين أعينكم وأعين الجان قول بسم الله. ولذلك اللي ينسى بسم الله، بعضنا الآن بيتعشى وما شاء الله داخل معه 15 جني، الله يجزاه خير، معشن جن الدوحة معه. يا أخي قل بسم الله ولا يدخل بيتك، قل بسم الله قبل طعامك. وبعضنا أحبابي، واسمحوا لي هذه بين قوسين، ها بين قوسين برموز، بعضنا يأتي أهله والشيطان معه. ولذلك تلاحظ أن الأطفال الإنتاج المتأخر فيهم شقاوة أكثر من اللازم. تقول بعض الأمهات ابني شيطان، أحسنتي، ما والله وصف صحيح. الشيطان سببه أن الشيطان كان معكم. حبيبنا يقول: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا كتب له الولد لا يضره الشيطان. مفهوم المخالفة أنك إذا ما قلت هذا الكلام وأتاك الولد أزه الشيطان وأزى، اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. السبب الثاني للوقاية من كيد الشيطان بعد البسملة الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، عند الغضب. ولذلك عند الغضب فورا لذ بالله واستعذ حتى لا يتسلط الشيطان عليك. أعوذ أي ألوذ، ألتجئ، أعتصم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله. السبب الثالث أن تكون على وضوء. اللي بعضنا ينتقد وضوءه ويتوقف بدون وضوء، توضأ كثيرا، كن دائما الوضوء، فإن الشيطان لا يستطيع الوسوسة على المتوضئين. وإذا أحدثت الجنابة وكنت جنب لا تؤخر الاغتسال، فإن الجنابة سميت جنابة لأن الجنب لا يستطيع أن يعمل أي طاعة، يجتنب كل طاعة، لأن الحصانة في بدنه قد رفعت، ولا تعود الحصانة لك من وسوسة الشيطان وكيده إلا بالاغتسال. فإذا أجنبت فبادر بالغسل حتى تبقى طاهرة. ومن وسائل حفظ الإنسان من الشيطان أن تقرأ في بيتك سورة البقرة. بعضنا يا أخوان ما قرأ الشريط، أنا لا أقول الشريط، الشريط لا يكفي كقراءتك أنت، اقرأ أنت سورة البقرة. بعض الناس مشغل شريط يقول الحمد لله البقرة في البيت، البقرة هذا القارئ الذي قرأ في المسجد أو قرأ لنفسه، ما قرأ لبيتك، الله يجزاك خير. اقرأ أنت لبيتك واقرأها وارفع صوتك، فإن سورة البقرة إذا قرأت في بيت لا يقربه شيطان، بل ولا يستطيع السحر ولا السحرة يستطيع أن يصلوا إليك وإلى أهل بيتك إذا كانت البقرة فيه. أيضا قراءة آية الكرسي عند النوم والوضوء عند النوم، لا تنم إلا متوضئا. ما تلاحظون بعض الناس يجيه الشيطان، يسمونه العوام عندنا الجاثوم، يجثم على صدره، يخنقه، لا يكاد يدفعه، هذا يسمونه بعض العلماء المس الخارجي. سببه الشيطان موجود عندك صور، أي واحد عنده في البيت صور أزلها، مجسمات أزلها، موسيقى وردح وطن وطن ورقص، ها يا أخي أنت مسوي حفلة للشياطين، الله يجزاك خير، أنت مدخل جميع الشياطين بهذه الصور والمجسدات. محمد بن عبد الله صورة في ستارة، صورة في ستارة ما أدخلت جبريل البيت، فكيف باللي على صدر زوجته ميكي ماوس وعلى صدر طفله باكت بنثر ما ادري ايش اسمه الكلب ما ادري ابو ذنب هذا، وفي الطفله الثانيه توم والولد الصغير جيري، وكلهم صور في صور، وفي الجدار صوره، وهناك اسد وهناك حيه وهناك فعل فيل، ما بقي. انت يا اخي كل تحت طاوله ابليس، يا اخي يا اخي طهر بيتك حفظك الله من الشياطين، واقرا آية الكرسي عند قراء عند النوم، فإن الحبيب أخبر. من اللي أخبرنا أن اللي ينام ويقرأ آية الكرسي ما يقرب الشيطان؟ هو الشيطان، هو الشيطان نفسه. قال إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان. اللي قالها لنا الشيطان. قال الحبيب صدقك وهو كذوب، فقرأ آية الكرسي ولا تقرأها في صدرك، لا ينفعك قراءة سوء آية الكرسي وأنت ترددها في صدرك، بل ارفع صوتك الله لا إله إلا هو الحي، واصل بصوت مرتل لأن سماعك يطرد الشيطان منك. هذه أحبابي تطوافة عجلة ولا أطيل عليكم في وسائل الحفظ من كيد الشياطين، واعلم أن الله قضى وقدر وحكم ولا راد لحكمه، أن الشيطان كل واحد منا معه قرين من الشياطين. حتى عائشة قالت يا رسول الله حتى أنت يعني مع قرين؟ قال نعم حتى أنا، غير أن الله أعانني عليه فأسلم. وإن عسان بعضنا راكب الشيطان على ظهره وماسك ذنيه يفر به يذهب به في كل غيابات الحياة، غضب سريع، لعن، شتم، تطليق، بخل إلى غير ذلك، كلها من الشيطان. فأكثر من الاستعاذة والوضوء والتجئ إلى الله، وأكثر من قراءة المعوذتين فإنها تعيذك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم احفظنا من النار يا رب العالمين، ووالدينا وكل مسلم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، واجعلنا فيه من عتقائك من نيرانك، واغفر للآباء والأمهات يا أكرم الأكرمين، وطهر قلوبنا من وساوس الشياطين، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تجعل للشياطين علينا يا رب سلطانا، اعصمنا وذرياتنا ومن نحب يا رب من كيدهم يا أكرم الأكرمين. اللهم نادنا من السماء نداء أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة